بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور، إلهنا وخالقنا ورازقنا. طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين والرافضة الحاقدين والمنافقين الخائنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نسألك نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم تول امرهم، اللهم تول امرهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم تول أمر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، ويسر حسابنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين ويحلم عن الجاهلين، يا من يتأنى على المخطئين. تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم انا نعوذ بك من فتنة النار ومن حر النار ومن عذاب القبر ومن شر فتنة القبر. اللهم اختم لنا بالصالحات وادخلنا الجنات وادخلنا الجنات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و